بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله سنستأنف دروسنا التي توقفت بعض الشيء، وننتظر إن شاء الله إخواننا من الذين يعينوننا في هذا الدرس من الطلاب والإخوان، وسيكون إن شاء الله البداية في ما يرغبه الإخوان من أي كتاب في كتب الأحاديث المتعلقة بالأحكام. وأما هذا الأسبوع فسيكون إن شاء الله يعني كلام عام، حتى يبلغ الإخوان من الطلبة الخبر ويتم الحضور كما عهدناه سابقا. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأنا أقترح أن يكون في اللؤلؤ والمرجان، حتى لعل الله جل وعلا يمن على إخواننا الذين يحضرون هذا الدرس بالحفظ لهذا الكتاب العظيم الذي جمع بين البخاري ومسلم، وهو كتاب عظيم. من حفظه نال خيرا عظيما وحظا وافرا من العلم. الوقت هو السبت والأحد، حتى نرى الوقت الآخر، لكن السبت والأحد هو الوقت الذي سيكون إن شاء الله لهذا الدرس. أما كلامنا اليوم فلا شك أخوان أن الناس اليوم يعانون من مصائب ومن محن، لا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر، ولا على مستوى المجتمعات، ولا على مستوى الحكومات. زمن كثرت فيه الفتن، تنوعت فيه المتغيرات، ودب على المسلمين من أسباب الشرور في دينهم ودنياهم ما لا يحصى، حتى أصبح الشر يحمله الإنسان في جهازه، وبلي كثير من الناس به، وأصبح بين يدي الصغار والكبار، وانتشر الإعلام الذي يحمل السم الزعاف والشر العظيم والفساد الكبير. ولكن المسلم له وقاية وله حصانة، ولهذا مهما تعددت وتنوعت هذه الفتن، فإن الإسلام بشرعه الحكيم قد أخبر أتباعه بأن يسلكوا المسالك التي تحميهم بإذن الله من كل شر، وتؤدي بهم إلى فساد في دينهم ودنياهم. ولهذا أعظم ما حذر منه الشرع فساد المنهج، المنهج الفردي أو المنهج الفكري أو المنهج الأسري أو منهج الحكام. وهذا المنهج ليس فيه فلسفة بشرية، وإنما هو منهج واضح وطريق مستقيم أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم بمزاولته لتطبيق القرآن الكريم في حياة الصحابة وفي مدينته صلى الله عليه وسلم وفي تعاملاته جميعها في نفسه مع أسرته مع الصحابة مع الأعداء. لم يترك عليه الصلاة والسلام شيئا إلا بينه، كما قال حذيفة: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طير يطير في السماء إلا أخبرنا منه علما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني ألا من أهلك نفسه في أسباب الشر ببعده عن المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني عجبا لأمة بين أظهرها المنهج المرضي الذي يسلك بها إلى الحياة القويمة التي تقوم بها قوية عزيزة منيعة سعيدة صالحة. الله جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل طريقة قويمة مستقيمة تسلك بك إلى الحياة الطيبة، إلى الحياة الصالحة، إلى الحياة التي تسعد بها في دنياك وتفوز بها في أخراك. ولهذا الله جل وعلا يقول: من عمل صالحا في ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة في منهج الإسلام هو أن تأمر هذا الكون بما أراده الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بعض المفسرين ينحو دائما في تفسيره إلى التفسير بالأخص، وهذا خطأ في المنهج. هذه الآية الصحيح فيها أن الحياة التي أرادها الله جل وعلا في هذه الآية هي الحياة الدنيا وحياة الآخرة، ولكن الحياة الدنيا هي مكملة للحياة الآخرة. لا يمكن أن تكون فائزا وصالحا في أخراك إلا إذا تحققت لك السعادة الحقيقية التي هي الاتصال بالله جل وعلا وتطبيق شرعه. أما إذا سلكت الضلال فلا شك أن ذلك يعود عليك بالعاقبة الوخيمة في أخراك. ولهذا هي أغلب في هذه الآية إلى الحياة الدنيا، لأن الله قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة، فدل على أن ما قبلها المراد به الحياة الدنيا. لكن هذا لا يعني أنها تستلزم الحياة الطيبة في الآخرة. ولهذا الآن نعود بعد هذه المقدمة فنقول: لماذا نعيش في الشقاء؟ لماذا تعيش الأمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحكام وعلى مستوى الحكومات وعلى مستوى الدول، لماذا نعيش في الشقاء؟ لماذا نعيش في هذا الذل؟ لماذا أصبحت الأمة الإسلامية أمة تنظر إليها الأمم على أنها مثال للجهل، لتفشي الأمراض، للتنافس، ليضرب بعضها بعضا، بعد أن كان هذه الحال هي حال غيرها من الأمم؟ لما كانت الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الأموية في الأندلس، كانت حال الأمم هي كحالنا اليوم. لماذا إذن انقلبت الحال؟ لأن المنهج اختل، لأن الطريقة التي يعيش بها المسلمون في فهم الإسلام وتطبيقه والتفاعل معه في الحياة قد اختل اختلالا كبيرا. وإلا فعناصر السعادة، عناصر الحياة الطيبة، هي في الإيمان. إن أردت الأمن القلبي، الأمن في الأوطان، الأمن في الاقتصاد، الأمن في الاجتماع، فلا يمكن أن يكون للمسلمين إلا بتطبيق كامل للإسلام في أمور العقيدة، في أمور الاجتماع، في أمور القضاء، في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أمور الاقتصاد، في جميع الأحوال كلها، بدون تفريق بين صغير وكبير. الله جل وعلا ألم يقل لنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن هذا لمن؟ لأهل الإيمان. والإيمان ما هو؟ الإيمان عقيدة وقول وعمل، أن تعتقد أن الله جل وعلا هو ربك، هو إلهك الذي تعبده وتتضرع وتتذلل له، وتصرف له كل عبادة قولية وفعلية وقلبية، وتمارس ما أمرك الله به مستسلما للإسلام، الذي هو الاستسلام الكامل لله بالخضوع لأوامره ونواهيه. ولهذا من هو كيف منهج الإيمان؟ هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله في حقه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا دخل خلل في هذا المنهج بالظلم، لأنه الظلم هو وضع الشيء في غير مواضعه، فحينما يختل نظام التوحيد الذي أرسل الله به الرسل، حينئذ سيزول الأمن على الأمة. وليس لازم هذا أن يكون هناك، إذا وجدت ممارسات من ممارسات الشرك والبعد عن التوحيد، فلا شك أنه نوع من أنواع الخلل في الإيمان، إما أن يزول كاملا إذا وقع الشرك الأكبر، وإما أن ينقص إذا وقع الشرك الأصغر. ولهذا أنت إذا أردت أن تسأل عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهناك ممارسات في حياة الأمة قد لا نعلمها نحن هنا، لأن ولله الحمد الله من على هذه البلاد بنور التوحيد وفي كل بلاد المسلمين، لكنها لا تخلو. يعني هناك يعني أكثر رصد بعض الراصدين أكثر من 120,000 مزار يعبد فيه غير الله، يصرفون للأولياء الدعاء، يصرفون لهم الطواف على قبورهم، بعضهم يذبح عند هذا القبر إما لشرك أكبر متعبد له، أو يظن أن هذا المكان مكان مقدس وأنها يتعود على البركة بذبيحته. وهناك أمور كثيرة يندى لها الجبين، ومع هذا هناك من يمارس هذا جاهلا. لكن أين العلماء؟ أين الحكام الذين يحفظون حماية التوحيد في أرض الإسلام؟ هناك خلل. ولهذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه قال لأحد التابعين: ألا أبعثك على ما بعثني به محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فأي خلل في هذا المنهج سيعود على الأمة قبل الشقاء في الآخرة بالشقاء في الدنيا، لأن الأمة الإسلامية هي أمة عهد مع الله، فإن وفت بالعهد وأوفى الله معها بالعهد، فإن وفت بالإيمان حقائق الإيمان، لأن الإيمان ليس مجرد أن تقول لا إله إلا الله، ليس مجرد أن تصلي فقط، أن تؤدي الشعائر الظاهرة فقط، هو منهج متكامل لا يفرق بين أمر وأمر. كل ما أمرك الله به فهو من الإيمان، كل ما نهاك الله عنه فاجتنابه من الإيمان. لنأخذ مثال آخر، لنا الآن أكثر من قرنين بعد الاستعمار اللي هو الاستخراب طبق العالم الإسلامي ولا زال يطبق القانون الفرنسي والقانون البريطاني وخزعبلات البشر. ولما ظهر الناس وخرجوا في الثورات التي الآن أصيبت بها الأمة، ما يا ليتهم نادوا أننا نريد القرآن، نريد السنة، وإنما تسمع ارحل ارحل يا فلان فقط، ما فيه يعني والله لا أسمع لك ولا أطيع حتى تأمرنا بأمر الله، كما قال أبو بكر في خطبته العظيمة. فالخلل هو خلل الجميع، خلل العلماء، خلل من الحكام، خلل من المجتمع. إذن لن مهما كان، مهما حاولت الأمة أن تبني علاقات يمنة ويسرة، لا يمكن أن يعود لها الرخاء، لا يمكن أن يتحقق لها الأمن الذي كان عليه أسلافنا، إلا إذا رجعت الأمة كاملة إلى الإيمان. وإلا ما الفرق بيننا وبين بني إسرائيل؟ الله جل وعلا قال في حق بني إسرائيل: فما جزاء من يفعل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ما الذي فعله بني إسرائيل في الآيتين التي قبل هذه الآية؟ أن حلف الأوس وحلف الخزرج من اليهود، ومن اليهود كانوا إذا طبعا في شريعتهم محرم عليهم أن يتقاتلوا وأن يخرج بعضهم من دياره. فلما حصلت الحرب بين الأوس والخزرج قبل الإسلام كانوا يتآيبون أن يجلسوا وألا ينصروا حلفاءهم، فيحصل التقاتل فيقتل اليهودي الآخر أو يخرجه من أرضه، وإن أسره عود عاد ليفتديه. فعاب الله عليهم، يعني هذه السياق الآيات كلها هذا الذي عاب الله عليهم. فكيف بأخوان أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تطبق الحدود، لا تقيم الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، لا تطبق في قضائها، في يعني إن طبقوا في بعض الأشياء جمعوا في قانون الأحوال الشخصية من المذاهب ما يناسب، وهذا أمر حسن، لكن هم لم يجمعوا لأنهم وجدوا هذا الضرورة، ما وجدوا في القوانين ما يشفي غليلهم. هذا إذن إذا كان الله جل وعلا قال لبني إسرائيل فكيف بالأمة التي هي الخيار من الأمم؟ في المسألة مسألة عظيمة، لكن للأسف هناك غياب عن هذا السبب الذي أوقع الأمة. إنما دائما الناس يأخذون في الأسباب أسباب سياسية، وتعقد المؤتمرات تلو المؤتمرات، وينتهي المؤتمر ويأتي مؤتمر آخر، وتخلف دولة دولة وهكذا، ولم نجد أن في مثقفينا من مفكرين من إعلامنا من يطرح هذا الطرح. إنما هو التحالف، أثر التحالف، التحالف يمنة، التحالف يسرة، القوميات التي جاءت لديار العرب وظنوا أن هذه القوميات ستعيد لهم ما علموا أن هذه القوميات أخرتهم قرون وقرون، أرادوا أن يعيدوها جاهلية جذعة في القومية العربية، ثم جاءت البعثية، ثم جاءت اليسارية وهكذا. ولكن والذين زاولوا أو دخلوا أتون السياسة ومن بعض الجماعات ولهم مشرب إسلامي أيضا لم يحكموا المنهج الصحيح للإسلام. المنهج الصحيح للإسلام يعني الدولة السعودية، قامت الدولة السعودية الأولى ثم حصل ما حصل لها من العداء وسقطت وعادت مرة أخرى أقوى، ثم حصل لها ما حصل لها من العداء وعادت أقوى وأقوى حتى مكن الله لها. لماذا؟ يعني اقرأوا التاريخ ستجدون. اتركوا عن من يريد أن يغطي نور ووهج الشمس بالمنخل، الواقع أكبر برهان. لماذا؟ لأنها جعلت المنهج الحقيقي لها هو القرآن والسنة. يعني أنا أحكي لكم تجربة، جلست في القضاء سنوات، يعني أكثر من تقريبا 29 سنة، هو إذا في خلل مني أنا، لكن المنهج اللي عندي القرآن والسنة. إذن هذا أين هذا؟ هذا الشيء. الشيء الثاني حماية التوحيد. إحنا ما نرى، فالله سبحانه وتعالى أعقب لهم وأخرج لهم الخيرات من الأرض ومكن للحرمين، ويعني اقرأ يا الإنسان تاريخ المنصفين مثل الأمير أشكيب أرسلان في تاريخه اقرأ للخضر الحسين محمد الخضر الحسين شيخ الأزهر وشيخ جامع القيروان، واقرأ للطاهر بن عاشور، اقرأ لهؤلاء الأعلام، اقرأ لرشيد محمد رضا محمد عبده العلوسي في العراق، كانوا يتمنون على حكام ذاك الزمان أن يسلكوا بالأمة طريق النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الذي ليس فيه تعقيد وليس فيه لبس وليس فيه مشقة، بل هو يسر. يعني حدثنا بعض الذين عاشوا القضاء في بعض البلدان التي تحكم بالقانون، القضية تجلس سنوات وسنوات. نعم عندنا هنا أخطاء في بعض القضاة، لكن منه هو، والله سبحانه وتعالى إن كان هذا الخطأ منه متعمدا فله جزاء، وإن كان اجتهد وأخطأ وهذا ما يستطيع فله نصيب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى أن المنهج موجود، احكم بالقرآن والسنة. أيضا أين نظام العلماء في العالم الإسلامي من الفساد الظاهر؟ هناك دور يقام فيها الفسق، يقام فيها الرقص، يقام فيها نوع من أنواع الخنا التي تدعو إلى الرذيلة، أين دور العلماء؟ أين دور الحكام؟ فكيف نقول نريد أن نعود أقوياء، أن نعود صالحين؟ لا يمكن. الله جل وعلا أخبرنا أن العداء من الأعداء مستمر إلى يوم القيامة، لكن أنتم لكم سلاح أيها الأمة. ما هو؟ قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والقراءة الأخرى إن الله يدفع. ولهذا قال عمر وهو يكتب للجيش، قال ما أخاف عليكم من كثرتهم فإنكم ما تغلبتم عليهم بكثرة، وإنما أخاف عليكم من جنود تغلبكم وأنتم لا تعلمون معصيتكم لربكم، فإنما نصرتم عليهم بطاعتكم لله جل وعلا. ولهذا اقرأ تاريخ صلاح الدين الأيوبي. نعم، صلاح الدين الأيوبي عنده نوع من المنهج الذي كان في مسائل الصفات، وكان حتى علماء، لكن هذا لا يعني يؤثر على المفهوم العام أن هؤلاء يحكمون القرآن يحكمون السنة، وإن أخطأوا في أحد المسائل فلكنهم في الجملة يعودون للقرآن والسنة، يحكمون القرآن والسنة، يجعلونه أصلهم، يجعلونه عمدتهم. انتصر على الصليبيين وهم في أعتى قوتهم مع خيانة من بعض أبناء المسلمين في ذاك الوقت، ولكن نصره الله وعاد بفضل الله جل وعلا ثم بفضله وجيشه القدس بعد 91 سنة، حتى يئس أهل ذلك العصر أن يعود القدس إلى المسلمين. لكن لما دعا إلى التوحيد، دعا إلى نبذ الظواهر الشرك الموجودة ذاك الوقت، حكم الشرع في ذاته هو، وعرف عنه الصلاح والورع والزهد وصدق النية، نصره الله وكان مثالا إلى يوم القيامة في العزة والتمكين والصلاح والرخاء والازدهار والنصرة على الأعداء. أيضا عمه عماد الدين الزنكي الذي عرف عنه الصلاح والورع، وهو يقولون إنه أفضل من صلاح في منهج العبادة، حصل له من النصر والتمكين ما شهدت به كتب التاريخ. أيضا يعني لا ننظر للقرون المفضلة الدولة الأموية وما حصل في الفتوح ولا الدولة العباسية في أولها، هذه نالت من قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، إنما نتكلم عن قرون ما بعد الستمائة أو في القرن السادس. في أيضا يوسف بن شافين وغيرهم، يعني التاريخ عبرة للمسلمين إن أرادوا عبرا من يوضح لهم أن هذا هو المنهج الذي لا يمكن أن تستقيم أحوالهم على الصلاح إلا به. الله جل وعلا عنده النصر، لكن لمن؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، الذين يأتمرون بأمر الله، يعني جند لله يطبق شرع الله في كل شيء. هؤلاء وإن حصلت عليهم دولة، عليهم غلبة كما حصل في غزوة أحد بأسباب من المعصية، فإنها سرعان ما تعود الدولة لهم والغلبة. ولهذا يعني لماذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يوسف في حديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وهو حديث حسن وصححه الألباني، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يعني الآن لنا عصور وقرون والأمة الإسلامية من أتعس الدول في التعليم وفي الاقتصاد وفي البطالة، مع أنها من أغنى الدول في الموارد. لا شك أنها بليت بأنظمة، يعني كما نتكلم الآن، لكن ليس هذا هو السبب فقط، السبب هو المجتمع. إذا يقول لما قيل لعلي لماذا لا تسوسنا بسياسة أبي بكر، قال كونوا لي كما كنا لأبي بكر أكون لكم كما كان أبو بكر، وهو علي رضي الله عنه رابع الخلفاء و عاشر العشرة المبشرين يبشرين بالجنة، وأول من آمن بالإسلام من الصبيان، الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بحبه. فكيف بنا في هذا الوقت؟ إذن لا نلوم إلا أنفسنا، إن إذا أصلحنا أنفسنا وقومنا طريقنا. الآن أضرب لكم مثال، كل بلاد المسلمين فيها التعامل بالربا سواء من مؤسسات أو من بنوك، تقوم على من؟ تقوم على إيداع وإيداع الثاني وإيداع الثالث. لو أننا أجمعنا على محاربة هذه المؤسسات، هل ستقوم لها قيامة؟ لا تقوم. الآن الثورات يجب نأخذ منها درس، إن الشعوب هي المسؤولة أمام الله، لأنها هي لما قامت صار بينها وبين حكامها ما صار، وسقط من تعرفون. إذن لو أنهم فرضوا على حكامهم بأن ساسوا أنفسهم بالإسلام، وكل ما التفت يمينا ويسارا وجد رجلا من رجالات الإسلام قرآن يمشي، أما أن يكون مثالي هو اللاعب الفلاني والممثل الفلاني، وإذا جاءت مسارح الغنى سارأنا أيها المسلمون لنحضرها، إن جاءت الملاهي سارأنا أيها المسلمون وندفع، حتى قيل إن في بلاد الغرب في هذا الصيف مهرجان دفع له من المسلمين، للأسف الذي حضره غالبه مسلمون، يدفعون من التذاكر وصلت إلى 10,000 ريال حتى يحضر المعصية. من الذي من هو المسؤول إذن؟ هو المجتمع المسلم. فإذن المجتمعات هي المسؤولة. لو أنك إذا حصل بينك وبين صاحبك خلاف حكمت من يحكم بينكم بحكم الله، لا تذهب إلى محاكم الكفر، ماذا ستكون؟ سيضطر هؤلاء إلى تغيير هذا القانون إلى قانون إسلامي، وفعلا اضطروا إلى كثير من حتى أصبحت المصارف الإسلامية مضرب المثل، وفتحت أوروبا مصراعيها لهذه المصارف. فإذن الخلل هو من المجتمعات الإسلامية، لابد أن ترجع لنفسها أنت حتى تقيس المجتمعات الإسلامية. انظر لصلاة الجمعة وانظر لصلاة الفجر، انظر إذا فتحت أسهم فيها ربا لماذا نقاطع، لماذا لا نقاطعها إذا كانت شركة تتعامل بالربا، ونفرح إن نسمع العالم الفلاني يقول هذه مختلطة، والمختلطة نقول تصدق بالجزء الذي يكون مقابل الربا، وهذا من أسقط، وهذه الفتاوى التي أسقطت مجتمعات المسلمين وآلت بالمسلمين إلى وهي من مصداقة، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما كان أبو بكر رضي الله عنه حلوان لما سيق له حديث وهو قال تكهنت في الجاهلية ولم أحسن الكهانة، ومع هذا أدخل أصبعه وقائم فيه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حارب وغزا مكة لوحده، إنما قام لما أقام مجتمع مسلم قامت الدنيا ولم تقعد، بالعز والنصر بالنصرة والتمكين. أما إننا يعني نعين المعاصي بأموالنا وبأنفسنا، فهذا لا شك أن هذا من الخلل الذي هو موجود في أمتنا، ويجب أن نعترف بهذا. للأسف الثورات التي قامت يا ليتها أنها قامت وهي تدعو، يقولون محاربة الظلم، لا ليس كذلك. محاربة الظلم ما هو؟ إما أن يكون ظلم حقيقي الذي هو الأول، الظلم الذي يمنعك من دينك، يمنعك من تطبيق الشريعة. لو أن الثورات قامت لهذا لنصرهم الله. فعلى كل حال أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالدواء وأخبرنا بالداء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود وهو حديث حسن حديث صحيح عند العلماء، إذا تبايأتم بالعينة، ما قال إذا تبايأ الحاكم. فإذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سأخبر أن إذا تبايأتم بالعينة، أي رمز مثال للمنهج الاقتصادي الفاسد وهو التعامل بالربا، التعامل يا أخوان، يعني الرشوة من الذي يأتي بها؟ أبناء المجتمع، ليس هناك جند آخر في المجتمع. الظلم من الذي يزاوله؟ لما يتولى مسؤول الفلاني هو من المجتمع، لما يظلم أخيه الآخر هو من المجتمع. الربا يقوم عليك أيها المجتمع. الغش الذي يكون في أسواقنا من يكون؟ على المجتمع. لكن إذا كان فيه وازع، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته بلل. قال من غشنا فليس منا. إذا كان في المقابل لما قالت شوبي اللبن الماء اللبن بالماء فإن عمر لا يرانا، قالت إن كان عمر لا يرانا فرب عمر لا يرانا. لماذا لا تكون هذه القاعدة هي التي تسيرنا في مجتمعاتنا؟ ما أخاف من السلطة، أخاف من الشرطة، أخاف من الله. قال إنه ليس معي، ليس معنا أيتها المرأة إلا النجوم والكواكب، فمكنيني من نفسك. قالت ومن هو مكوكبها؟ أليس هو الله؟ قال نعم. قالت أليس يرانا؟ فإذن هذه الأمثلة للواقع الحي لممارسة الإيمان. لو أنه إذا كيف دخلت أندونيسيا وماليزيا الإسلام؟ ما دخلت بالسيف، دخلت بفتية تجار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أناس زاولوا الصدق، زاولوا الأمانة، زاولوا الأخلاق، فوجدوا هؤلاء، فوجد الشعوب، شعوب ذاك تلك الأماكن بشاشة الإسلام، أخلاق الإسلام، فدخلوا في دين الله. فأقول إن ما يصيبنا هو من أنفسنا. الله جل وعلا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإلا الله سبحانه وتعالى لو يواخذنا بما فعل السفهاء منا لحصل أعظم مما يحصل. وإنما هي إنذارات لترجع الأمة إلى الإسلام. وما أحسن الإحساس الموجود الآن. بالأمس يقول يخبرني أحد اليوم طلبة العلم في عاشورة، كان فيه مباراة، وكان الحاضرين كان من الحاضرين وهم كثر في صور تسر الخاطر، يصوموا صائمين ويفطرون. إذا رؤي مثل هذه الأمثلة، هذا الذي يخشاه الأعداء، هم ما يريدون، يعرفون أن إذا رجعنا إلى ديننا فإن حينئذ الغلبة لنا. هم أفقه منا في ديننا، في ديننا، في السنن الكونية لأمة محمد، هم أفقه منا. فهم يعرفون، أشغلوهم في أنفسهم بالمشتهيات والملذات والشبهات. أيضا حتى البدع التي دخلت على الإسلام من الجماعات، من الطوائف التي تخالف القرآن، تخالف السنة، هي التي مزقت الأمة شذر مذر، هي التي أعادت الأمة إلى الذل وإلى مؤخرة الركب. وإلا فالسنة المحمدية واضحة، والهدي القرآني هو أوضح من نور الشمس في رابعة النهار. أسأل الله جل وعلا أن يمن على هذه الأمة بصلاح في أقوالها وأفعالها وتصرفاتها وسلوكها، وأن يمن علينا بتوبة نصوح، وأن يكشف عن المسلمين كل كربة، وأن يفرج عنهم كل هم، وأن يسر لهم كل عسير، وأن يكبت أعداء الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو موقف المسلم من الفتن؟ موقف المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. أن يعود إلى نفسه، يتفطن نفسه، يستغل الفرصة في المحاسبة، أن يكون سببا في الخير لأمته ولبلاده، وأن لا يعين على بلاده ولا على مجتمعه بقول أو فعل أو ذعر أو ذعر. أعداء الإسلام إذا سبرت التاريخ لم يدخلوا إلا بحبل من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله في لما أرسل حذيفة في غزوة الخندق، أرسله إليهم إلى كفار قريش، قال: اذهب حتى يأتي بأخبارهم. قال: ولا تذعرهم علي. بعض المحدثين الشراح يؤولون هذا: لا تذعرهم علي، أي لا تكن سببا في جلب عداوتهم وأن يستأصلوا المسلمين. الآن الكفار من شرق وغرب دائما إنما يستغلون بعض الأخطاء التي من المسلمين ليحاكموا بها المسلمين ولينالوا من مجتمعاتهم ومن بلدانهم ومن مقدراتهم، وهذا واضح ولا يحتاج إلى تفصيل. جزاكم الله خيرا. هناك سؤالين مضمونهما واحد، وهما: ما هي الدعوة التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهل جاء بمذهب جديد؟ الشيخ محمد هو من العلماء اللي بينوا من هجهم. لماذا؟ لأنه جوبها بالعدى، جوبها بالاتهام في وقته، فكتب إلى علماء مكة، وكتب إلى علماء اليمن، وكتب إلى العلماء في الحسا مبينا منهجه. الأمر الأول الذي اهتم به هو التوحيد ومحاربة الشرك، مي بالمحاربة من القتال، المحاربة من البيان، يبين، يؤلف، يرسل الدعاة. طبعا لما جوبها بالعداء وهو يعرف أن الدعوة لا بد لها من قوة، تحالف هو والإمام محمد بن سعود، وكتب الله للإمام محمد بن سعود النصرة والتمكين والعاقبة الحميدة، واستمرت هذه الدعوة إلى يومنا هذا قائمة على قوة السلطان وقوة البيان. البيان هو الذي القرآن والسنة. علشان تعرف منهج الشيخ محمد، أن أحد العلماء في أحد البلدان كان كل ما صلى صلاة الفجر يدعو على هذا الإمام ويلعنه ويكفره ويؤمن الحاضرين من طلابه. أحد الحكماء زار هذا الشيخ وأخذ كتاب التوحيد، أزال الغلاف، أعطاه هذا الشيخ، قرأ، قال: هذا الكتاب، قرأه باب ما جاء في التوحيد، في فضل التوحيد. ما جاء باب ما في ما جاء كذا، يسوق الشيخ آية ويسوق حديث، قال هذا كتاب كما كان عليه السلف البخاري ومسلم، قال هذا هو محمد بن عبد الوهاب، وأصبح بدل أن يكون يدعو عليه أصبح يدعو له ويدعو إلى دعوته. ولهذا نصرها في التحقيق الشوكاني الصنعاني العلوسي من آخر من المحققين المشهورين، الشيخ الألباني، الشيخ محمد الخضر الحسين، الشيخ المشهور الإصلاحي الطاهر بن عاشور، عثمان فودة في أفريقيا، حتى انتشرت مو لأجل محمد عبد الوهاب، انتشر لأنه قرآن والسنة، وقيمت المحاكم مثل التي تعرفونها، الأمر بالمعروف جعلوا له جهازا، وقاية المرأة من السفور، كل ما يدعو إليه الإسلام هو موجود في منهج الحكم. يعني تعاهد هو ومحمد بن سعود هو ينصره، وبشرط أن يكون النصرة على الكتاب والسنة، أن تقام الدولة دستورها القرآن والسنة، ما فيه يعني دستور الدساتير الموجودة الساقطة اليوم، القرآن والسنة، قال الله قال رسوله، الانتصار للراجح من الأقوال، هو صحيح مذهبه هو حنبلي لكنه إذا وجد شيء يخالف خرج من هذا إلى المذاهب الأخرى، وهذا كثير، ومن طلابه إلى يومنا العلماء التي تسمعونهم في الحرمين وتسمعونهم في منهم، أي لو ما جاء من دعوة الشيخ محمد إلا الشيخ بن باز الذي أجمع العالم على حكمته ورحمته ويسره وعلمه، وحتى أن المخالفين له يحبونه ويجلونه. هذا الشيخ بن باز سلسلة من سلسلة طلاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، عبد الله بن خميس يقول زرت الشام عام 84 دمشق، ويقول فقيل لي إن شيخا له درس، يقول فحضرت فإذا الشيخ الألباني يشرح كتاب التوحيد ويقرؤون في فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ، وهذا الإمام الألباني عالم محدث، وقد أثنى على الدعوة وأثنى على منهجها. فالشيخ محمد هو كغيره من العلماء، مثل ابن تيمية، مثل ابن قيم، مثل ابن كثير، ومن الله على هذه الدعوة أنها نشرت كتب السلف، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، فتح الباري، وليس عندهم تحييد مثل ما يقوله بعض الناس زورا. فتح الباري إنما انتشر في دعوة الشيخ محمد، ولا شك أن ابن حجر عنده أشعرية في الصفات، وهكذا النووي البغوي في تفسيره أيضا، انتشرت علوم أهل السنة، علماء أهل السنة منذ أن جاءت هذه الدعوة، هذا منهجه. أما أن منهج مخالف لا، هو لما جاء وجد، أذكر لكم مثال، وجد أن الناس على مذهب الإمام أحمد يحرمون أولاد البنات، فألف رسالة سماه وقف الجنف، واستدل ببعض فتاوى الحنفية، وله يخرج من المذهب الحنبلي بعض الأحيان إلى المالكية إلى الحنفية، لماذا؟ لأنه يدور مع الدليل من القرآن ومن السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من لا يحكمون بالكتاب والسنة؟ يقول السائل: ما حكم من لا يحكمون الكتاب والسنة وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ طبعا نفي الإيمان لا يستلزم منه الكفر، لأن فيه الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والكبائر معروف أنها ليست أن صاحبها مسلم مؤمن، فتحكيم غير تحكيم القانون لا يستلزم منه كفر الحاكم، لأن هناك كما قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. هناك تفصيل للعلماء وهو معروف في موضعه، إنما هذا محل الزلل، أن كل ما وجدنا أحدا حكم بغير ما أنزل الله قلنا له أنت كافر، هذا غلط. والكفر بالأعيان ليس كالكفر بالكفر المطلق، لا يستلزم من الكفر المطلق كفر المعين حتى تتوفر الشروط التي اشترط أهل العلم وتنتفي الموانع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد يفهم بعض الناس من قولك إن الثورات طالبت بصحة منهج الثورات المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو التوضيح. لا، أنا أقول منهج الثورات ليس من منهج السنة أبدا، هذه الثورات التي حصلت هي مصيبة، ما نسلم المسلمين الآن نقول والله هذا عملكم ونتركهم، لا، الآن وقع على ما يقولونه الآن، ما وقع الرأس في الفأس، وقع الفأس في الرأس. لكن الحاكم المسلم ما يجوز الخروج عليه أبدا، أما إذا رؤي كفر بواه عندنا من الله فيه برهان لا يجوز إلا بشرط القدرة، وأن يتوفر هذا الشرط عبر التاريخ. ولهذا قال ابن تيمية: إن كل ما حصل من الثورات من تدبره وجد العواقب السيئة وقعت أضعاف أضعاف ما كان موجودا. هذا مو باللي قرر أنا ولا فلان، هذا قرره النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى. الخروج على الحاكم المسلم ما يجوز، أما الخروج على إذا كان هناك كفر عندنا من الله فيه برهان وقيمت على الحاكم الحجة ومن العلماء ومن أهل الحل والعقد وعندنا قدرة يغلب على الظن، أما ردود فعل وحماس وفتاوى من ها هنا ومن ها هنا، مثل يعني فتوى التي حصلت في أول ما جاءت فتوى النفير التي حصلت في مصر، الفتوى 500 من الإخوان اجتمعوا وأصدروا فتوى النفير. طيب أنتم انفروا، روحوا اذهبوا أولا أنتم، كانت هذه خطأ عظيم. احنا ما نهون من الشر ولا من الظلم ولا حاشا هذا، يا أخوان يعني من ردود الفعل والعواقب عدم النظر للمآلات هو الذي أهلك الأمة، ونظن أنهم مساكين، شعوب مسكينة لا يملكون لأنفسهم شيئا. طبعا اللي حصل الآن، نحن نتكلم عن ما مضى، لكن اللي حصل الآن ننصر إخواننا المسلمين، يجب نصرتهم بالمال، نصرتهم بالكلمة، يجب على الحكام أن ينصروهم، هذا مما كل إنسان يدعو له. بس السؤال يقول عن منهج الثورات، منهج الثورات ليس من الإسلام أبدا، ومنهج الثورة الفرنسية التي قتل فيها أمم إقامة الكفر يقيم كفر. أما الثورات فما حتى الدنيا يعني مشكلة المسلمين يا أخوان ما يقرؤون التاريخ. يعني كانت بلدان من أعظم البلدان ازدهارا في عهد الملكيات، ولا أريد أسمي، كانوا أغنياء، حتى بعضهم يقرض الدول الأخرى حتى يعيشون عيشة الرخاء والازدهار والحضارة. قامت الانقلابات العسكرية وتوالت الثورات ووقع السيف ولن يرفع إلى يوم القيامة. جزاكم الله خير. لست أنا ولا غيري الذي قرر منهج علاقة الحاكم مع المحكوم مع الحاكم، هو النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وحينئذ ننظر هل نقدر أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس 10 سنوات في مكة. يا أيها المسلمون اتقوا الله في شعوب المسلمين. يعني هو يا أخوان أنا أقص لكم قصة. أنا ذهبت إلى بلد ما من الذي حصلت فيه الثورات، وهي سوريا، بسنة تقريبا. وكنت ذاهب يعني ليس لي غرض، ذهبت أنا وبعض الإخوان أشوف الشام هذا، وطلبوا مني بعض الإخوان أن أصلي في مساجد دمشق المغرب، وبدون إذن وبدون استخدام يعني الروتين النظامي. وصليت تقريبا 4 أيام أو 3 أيام كل يوم في مسجد، وألقي كلمة إلى قبيل العشاء وخير ومساجد عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يا أخوان كل البلاد التي قامت فيها الثورات وتعاني الآن من المصائب، يجب علينا أن ننصر إخواننا وأن ندعو لهم وأن نمدهم بالمال حسب الطريقة النظامية، الطريقة النظامية التي يراها ولي الأمر. العبث والغوغائية هذه اللي يجب أن تزول من أرض المسلمين، التي كل يوم تأكل علينا بلادا من بلداننا ويقتل أبناء المسلمين لمصلحة من؟ فلا أقمنا دنيا كما قال ابن تيمية ولا نصرنا دينا، لا حول ولا قوة إلا بالله. عسى الله يجعل العاقبة للمسلمين خيرا. أما الذي يقول أنت تنصر الظلم، الظلم ما هو بهذه الطريقة دفعه، أنك تجي لأناس تغرهم يخرجون ثم يواجهون الدبابة ويواجهون، هذا من العبث ولا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله عليه الصلاة والسلام وتأباه. أما الذي يقول هذا الشيخ، هذا الذي لما قال الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه في أول الثورة أن هذه فتن، يعني رد عليه بعضهم، هذا هو الخطأ. هذا عالم من علماء المسلمين، يجعل الله على لسانه إن شاء الله الخير والصدق. هذا شيخ شاب في الإسلام، هذا لا يقرب إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا لا يأخذ من أمثال فتوى هذا الرجل وأمثاله؟ المسلمين أسلموا لغيرهم، إخواننا في سوريا وإخواننا في ليبيا وإخواننا في اليمن أسلموا لغيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصارت العاقبة وخيمة.